إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الظلمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أخبرنا بما كان وبما هو كائن حتى دخل أهل الجنة الجنة وحتى دخل أهل النار النار. وقد ذكرنا هذا بشيء من التفصيل في كتابه الفتن، كما في حديث عمر وحذيفة وعمر ابن أخطب وغيرهم. تحدثنا بالأمس عن أصحاب النار، أولئك الذين حقت عليهم الضلالة، نعم عاشوا في هذه الدنيا، عاشوا في جنة نسبية كما قال عليه الصلاة والسلام، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم نعم، عاش في هذه الجنة، ثم بعد ذلك مضى ورحل إلى الديان. فأين أبو لهب، ذاك التاجر الفخور، ذاك الجعبري الجواب المستكبر، أين هو؟ بل أين فرعون، ذاك الملك، ذاك الأمبراطور، ذاك الجبار الذي نازع الله عز وجل حتى في ربوبيته، أين هو الآن؟ وغدا سنرى الرأس الأكبر والذي هو إبليس، نراه وهو في نار جهنم. أهل النار تحدثنا عنهم بشيء من التفصيل، ولكن مما يضاف إلى ذلك أنهم وهم في حميمهم وهم في نارهم وهم في عذابهم يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، فأولا يتلاعنون فيما بينهم، ثم بعد ذلك يلتفتون إلى إبليس ليلوموه وليلعنوه، ثم يقول: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. يعني لا تلعنون، اختصروا الطريق، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يصيحون وينادون ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. ثم عاد يأتي القرار النهائي، القرار الرباني: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم بعد ذلك تنطبق عليهم النار، فهي مطبقة، فهم صم بكم عمي، رؤوسهم تحت وأرجلهم فوق، فلا أبصار ولا أسماع ولا ألسن، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم عاد تنطبق عليهم نار مؤصدة مطبقة، عاد بالنسبة لأهل الكبائر فهذا لهم وضع خاص، فهم يبقون ما شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند الشيخين من حديث سعيد واللفظ لمسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون خالدين مخلدين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ولكن ناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأصابتهم تصيبهم النار شيئا ثم تأتي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين ذلك بشيء من التفصيل. أما أهل النار فإنهم إلى الأبد فهم يسحبون في أودية جهنم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون عذاب أبدي سرمدي. وحينئذ يتذكرون الأيام الحلوة أيام الدنيا فيتذكرون بالرغم ما فيها من النغص والهم إلا أنهم إذا تذكروها وكأنهم عاشوا في جنة فهم في بكاء وصياح وصراخ وأنين ولعن ويكفر بعضهم بعضا والنار كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود عند البخاري والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. بعض الناس ربما استبعد أنه يدخل النار ما علم أن كلمة كما مر بنا في كتاب الزهد كلمة تزل به في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. وأهل النار لهم علامات وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه من حديث رضي الله عنه أهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. وقال كما في حديث أبي زهير وهو عند أحمد توشكون أن تفرقوا أهل الجنة من أهل النار قالوا بما يا رسول الله قال بالثناء الحسن والسيء. ومر بنا حديث أبي قتادة أنتم من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض كما جاء عند الشيخين. ثم ننتقل إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام إلى الجنة إلى النعيم المقيم إلى مسكن الراكعين الساجدين القائمين العاكفين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ننتقل إلى منازل الشهداء إلى منازل الأنبياء والمرسلين والصديقين الجنة. الجنة جنان كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أنس لما قالت وسألته أم حارثة عن ابنها لما قتل يوم بدر قال لها أوهبلتي إنها جنان يا أم حارثة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. جنان جنان داخل جنان. والجنة لها باب أول من يطرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها باب فيما يظهر أنه الوحيد هذا الباب الأول. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه آتي باب الجنة كما عند مسلم فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول أنا محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح الرسول عليه الصلاة والسلام الباب قبل كل إنسان ثم عاد تأتي عاد الجنان كل إنسان له جنة. والجنان درجات كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم وغيره وعند البخاري أيضا، إن في الجنة لمئة درجة. طبعا الجنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أو عرضها كعرض السماء والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لا يحيط الإنسان بها وصفا. ولذلك يا أيها الإخوة، نحن نتحدث الآن عن شيء من أوصاف الجنة مما جاء في القرآن والسنة، أشبه ما يكون بالتقريب. فهي المسألة تقريبية، فإذا سمع الإنسان ما جاء في القرآن وما جاء في السنة فهي مسألة أو فهي نعيم، فهو نعيم تقريبي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى، والحديث طبعا متفق عليه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل ما أطلعكم الله عليه. يعني الذي ذكر لا تفكر وتدندن حوله، دعه، نعم يقرب لك الوضع لكن لا يمثل شيئا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس كما جاء عند مسدد قال: ما في الدنيا، ما في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، فقط الاسم. ولذلك سيتبين لنا بعد قليل أن الدنيا دي كلها ستكون خبزة، بمآكلها بمشاربها الحلوة ومآكلها اللذيذة، تبي تصير غدا خبزة، يبي يخبزها الله خبزة واحدة، كلها النعيم كلها الطعم سيكون خبزة. بل ما أطلعكم الله عليه ذخرا. لذا قال الله تعالى ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فنحن ندندن حول مسانهم وحول نعيم تقريبي. فإذا الباب الأكبر يدخله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعده الفقراء، فقراء المهاجرين، طبعا يتقدمهم أبو بكر وعمر بعده. وقد جاء في حديث ثوبان وهو عند مسلم لما سأله الحبر اليهودي: من أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. وهذا الباب قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما بين مصراعيه كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وفي حديث عتبان وهو موقوف: ولا يأتين عليه، يقول: ما بين مصراعيه مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. فيدخلوا عند مسلم فيدخلون الباب، ثم بعد ذلك الجنان والمراتب والدرجات. وكل جنة لإنسان لها سبعة أبواب، كل جنة. النار لها، النار لها سبعة أبواب بالنسبة للنار، أما الجنة فلها 8. فالنار لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. أما الجنة فلها 8 أبواب. بعد ذلك كل واحد ينتقل ويطير إلى جنته. طبعا مر بنا في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه بعدما هذب وبعدما نقي وهو في قنطرة بين الصراط وبين الجنة، ويعلم وإن أحدهم لا أدل إلى مسكنه من مسكنه في الدنيا، يعني يدل مسكنه في الآخرة، فهو الآن مجرد ما يفتح الرسول عليه الصلاة والسلام الباب ويأتيه دوره ويدخل على طول ينتقل ويطير إلى جنته، وجنته لها 8 أبواب: باب الصلاة، باب الصدقة، باب الجهاد، باب الصيام. فهذه من أبواب الجنة. فإن كان من أهل الصيام والصدقة والجهاد وإلى آخره يجد جنته لها 8 أبواب. إذا كان من أهل الصلاة فقط يجد بابا واحدا، إذا كان من أهل الصلاة والصدقة يجد لبالي المسكني يجد بابين، وعلى كل باب ملائكة. من أنفق زوجين كما جاء عند شيخين، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، تعالى هذا خير. أما إذا كان ليس من أهل الصدقة أو ليس من أهل الصيام لا يكون له هذا الباب، وإن كان فهو مغلق بالنسبة له، فيدخل جنة الله جل وعلا. ماذا يجد بين أسوارها؟ والمسألة ليست تخميرية وليست قصصية وليست تحريكا للعواطف، إنما هو نقل وحي، نقل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أخذه من جبريل، وجبريل أخذه من الله. ماذا يجد؟ أولا، وهو يقف عند باب الجنة تتلقاه الملائكة، تتلقاه بالسلام والترحاب، هذا عند الباب، والآيات كثيرة في هذا الباب. ولذلك قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فهناك وقفة تقدير وتحت وتشريف عند الباب، ثم يدخل. هؤلاء الملائكة فتحوا له الباب وأذنوا له بالدخول، استلم مفتاح هذه الجنة، دخل الجنة. ماذا عن جماله؟ جماله كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله خلق آدم على صورته، ستون ذراعا في السماء. هذا بالنسبة لطوله، فالطول 60 ذراعا، يعني من هنا إلى السقف هذا تقريبا 60 ذراعا. هذا الطول الواحد إذا دخل الجنة 60 ذراعا على صورة آدم. وجاء عند البيهقي من طريق من حديث المقدام: على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، سند لا بأس به. وآدم خلقه الله عز وجل بيده، فهو منتهى الجمال، فهو كل واحد يدخل على صورة آدم. نعم له نصيب من جمال يوسف، هذا بالنسبة لطوله وبالنسبة لوجهه. طبعا جاء في حديث معاذ وهو عند الترمذي: أبرد ما على وجهه شعر. أجرد ما في جسمه كله ما فيه شعر. لا في صدره ولا في رجليه ولا في ساقيه ولا في ساقيه ولا في عضديه، أجرد جردا مردا جعادا أو جعدا. شعورهم ليست بالطويلة، فشعورهم مهذبة ومجتمع بعضها إلى بعض، ومكحلين، أبناء 30 أو أبناء 33 بروايتين، ولعل الإنسان يختار أن يكون هذا العمر أو ذاك العمر. فهذه صورته طولا، وطبعا عرضه متناسب مع طوله، وهذا وجهه وهذا حال جسمه. طبعا لا يبولون كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، وحديث جابر عند مسلم، لا يبولون، نعم يأكلون ويشربون لكن لا ويجامعون، لكن لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، يعني ما في تفلة، ما في رخامة، ما في عرق، ما في غائط، ما في بول. جاء عند الطبراني أن عندما، وأصله طبعا عند مسلم وعند بل عند الشيخين، أن الغائط والجنابة يسيل مسك أو تسيل مسك من تحت ذوائبهم إلى أقدامهم. أما حديث جابر وعند مسلم يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون، ولكن طعامهم ذلك رشح كرشح المسك، فهم يأكلون أكلا كثيرا ويشربون شربا كثيرا ويجامعون كما سيأتي مجامعة كثيرة، ولكن هذا كله يتحول إلى مسك. فأولا عندما يدخل الجنة أول أكلة سيأكلها وهي أكلة الضيافة والاستقبال، أكلة بحرية، أكلة بحرية كما في حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام، ما هو، لما سأله الحبر ما هو أول طعامهم أو ما هي إجازتهم، قال زيادة كبد النون. هذه البداية. ثم بعدها ما طعامهم على إثر ذلك؟ قال ثور يأكل من أطراف الجنة. ثم بعد ذلك يتبعهم، قال ثم ماذا يشربون على إثر ذلك؟ قال من ماء أو من عين تسمى سلسبيلا. فإذا دخل الإنسان يجد تواجهه العين السلسبيل ويعطى أو يأكل هذه الأكلة كمقدمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول تكون الأرض يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. بعد ما تدخل الدنيا كلها هذه بنعيمها وبمآكلها وبمشاربها هي عبارة عن خبزة، كل هذه المطعومات التي تشمها الآن في الفنادق وتشمها على شواطئ البحار وتشمها على في القصور وتشمها, هذه كله هذا سيجمع ويخبز في خبزة وتأكله بلحظات. الآن دخلت الجنة, ماذا في الجنة؟ حياة أبدية, وانت داخل وانت تنظر إلى النعيم يقوم في ذهنك أنك خالد مخلد, يعني لا موت. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار من حديث جابر رضي الله عنه, أينام أهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام, لا, النوم أخو الموت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله وسعيد قال عليه الصلاة والسلام, والحديث عند الشيخين, ينادي مناد يوم القيامة, والحديث عند مسلم, ينادي مناد يوم القيامة, إن لكم أن تحيوا. مجرد ما يدخل الواحد يأتيه النداء, إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا, وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا, وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا, وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر عند مسلم, من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس, لا يفنى تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم تستقبله كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند مسلم, تستقبله زوجتان خاصتان من الحور العين, زوجتاه من الحور العين تستقبلاه, ثم تقولان له, الحمد لله الذي سلمك لنا وسلمنا لك. ولعل هذه الزوجات هي التي كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ عند الترمذي, لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته في الآخرة, أو زوجته من الحور العين, قاتلك الله, قاتلك الله لا تؤذيه, فإنه دخيل عندك أو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فتستقبله فتستقبلاه زوجتاه من الحور العين. وهذا هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام, والحديث عند مسلم وأصله متفق عليه, لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين يرى, والحديث متفق عليه طبعا, يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. هذه تستقبله, هذه الحورة قال له, هاتان الحوريتان تستقبلاه. لكن ماذا بعد الاستقبال؟ طبعا هناك حور عين قادمات, ليست واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا مئة ولا ألف. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسدد عند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال يا رسول الله أنفيض إلى نسائنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام, إن الرجل يعني في الجنة لا يطوف في الساعة الواحدة على مئة عذراء, الساعة الواحدة كم عندهم ساعة في الجنة؟ فهي حياة أبدية, كل ساعة يطوف على بئة عذراء، لكنهن كما قلت يتفاوتن، فهن في الجنان وفي منازله في هذه الجنة، وله مساكن وله قصور جنان، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل مع الباب وجد جنانا داخل جنان، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى رضي الله عنه جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. فإذا دخل وبعد هذا الاستقبال من الحور العين طبعا يسمع من قرب ومن بعد، يسمع الغناء والطرب كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعند الترمذي إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصواتهن، يرفعن أصواتهن لمن دخل، لم يسمع الخلائق بمثله، يقولن نحن الخالدات فلا نبيت، ونحن الناعمات فلا نبؤس، ونحن الراضيات فلا نسخط، فطوبى لمن كان لنا. هذا الذي دخل لمن كان لنا وكنا له. ثم يدخل وماذا يجد؟ يجد الأنهار التي تتفجر، ليس نهرا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا مئة ولا ألف، أنهار وبحار. قال عليه الصلاة والسلام تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وعند الترمذي من حديث معاوية بن حيدة القشيري قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لبحر الماء وبحر اللبن وبحر الخمر وبحر العسل وبحر العسل، ثم تتشقق الأنهار. هذه الأنهار في هذه الجنان عن يمينها وعن يسارها الخيام، فكل وكل خيمة فيها الأهل، حور مقصورات في الخيام، ولكن هل من استقبله من هذه الحور العين طبعا قطعا خرجنا من خيامهن، وهذه الخيمة ما هي أوصافها؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لخيمة، طبعا هذا نموذج، إن في الجنة لخيمة، مجرد ما يدخل الجنة ويجد الأنهار ويجد البحار يجد الخيام في ذات اليمين وذات الشمال في هذه البحار، على شواطئ هذه البحار وعلى شواطئ هذه الأنهار لخيمة عرضها 60 ميلا، وفي رواية عند مسلم، الحديث طبعا متفق عليه، وفي رواية عند مسلم وطولها 60 ميلا، إذن الطول كالعرض. وفي رواية عند البخاري وطولها في السماء 60 ميلا من لؤلؤة مجوفة، اللؤلؤتين مجوفة. فهذه الخيام في كل زاوية من زواياها أهل يطوف عليهم المؤمن، فهو في نعيم يدخل هذه الخيام، وماذا يجد داخل هذه الخيام؟ يجد الفرش المرفوعة والسرر الموضونة ويجد يعني كل شيء، يجد كل شيء. ويجد صاحبة هذه الخيمة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فيقضي حاجته منها. طيب، ثم ماذا بعد ذلك؟ ننتقل إلى الخيمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. المهم يطوف في الساعة الواحدة على 100 خيمة، ويجامع 100 مرة. وفي حديث أنس عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: يعطى الرجل في الجنة في الجماع قوة كذا وكذا، ثم في رواية قال: يعطى قوة 100 رجل. 100 رجل. وفي حديثه عند أحمد من طريق زيد بن أرقم: يعطى قوة 100 رجل في الجماع والطعام والشراب. فيأكل يجامع حتى جاء، ثم يأتي على نهر كما جاء عند الإمام أحمد أصله، يأتي على نهر يسمى بالبيدخ. نبتت الحور العين عن يمينه وعن يساره، نبتت الحور العين عن اليمين وعن الشمال. فما إن يأخذ الحورية ويقضي حاجته منها تنبت بدلا منها حورية أخرى. المهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. مع هالعرب الأتراب، مع هالأبكار، في نعيم أبدي سرمدي. أين نساء الدنيا؟ أين ملكات جمال الكون؟ أين ملكات جمال الأقاليم؟ أين ملكات جمال الدنيا؟ ملكات جمال الدنيا ربما بعضهن أو كلهن ذهبنا إلى نار جهنم وصرنا وقودا لجهنم من ماتت على شركها وبلائها وخبثها وخبائثها. يأكلون، ماذا يأكلون؟ يأكلون كل شيء، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. في حديث صهيب عند مسلم، عند حديث المغيرة عند مسلم، سأل موسى رسول ربه فقال: يا رب، أدنى أهل الجنة منزلة. فقال الله تعالى: رجل يدخل الجنة يقال له اذهب فادخل الجنة، فيذهب. والحديث طبعا أصله متفق عليه، وجاء من حديث المغيرة وجاء بمعناه من حديث أنس عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقال له اذهب فادخل الجنة، فيذهب. تجد أهل أن الناس دخلوا جنة، فيرجع إلى ربي فيقول يا رب نزل الناس منازله وأخذوا أخذاتهم، فيقول أيرضيك أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا رب. فقال ذلك لك. فقال رضيت، قال ذلك ومثله، قال رضيت، قال ومثله، قال رضيت، قال ومثله، قال رضيت، قال ومثله، قال رضيت 5 مرات. ثم قال وعشرة أمثاله، يعني كان 50 مرة. وفي حديث الشيخين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ذلك لك وعشرة أمثاله. ثم قال هو يا رب، كما في حديث ابن مسعود، يا رب وتستهزئ مني؟ أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله عز وجل. فيضحك الله عز وجل. والرسول عليه السلام عندما قص هذا الحديث ضحك كما ضحك الله. وابن مسعود لما حدث بهذا الحديث ضحك كما ضحك الرسول. فهو حديث مسلسل بالضحك، لكن الضحك الحقيقي مو على نكتة هزلية. ثم قال الله عز وجل إني لا أستهزئ منك، وهو يضحك، إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. ثم يقول رضيت، فيدخل الجنة. قال يا رب أعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت. الله ما خلق الجنة ولا خلق النار إلا لهؤلاء، أو ما خلق الجنة وخلق النعيم إلا لهؤلاء. قال أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثم تلا المغيرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهم في أكلهم، في شربهم، في بلذاتهم، في زياراتهم، ويلهمون التسبيح والتكبير، يلهمون التحميد والتسبيح كما تلهمون النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهم يسبحون ويحمدون، فينظر وإذا النعيم وإذا القصور وإذا الجنات وإذا الأنهار وإذا الحور وإذا الولدان يطوفون عليه بأكواب وأباريق، فيحمد الله فيقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الحمد لله وصدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ من أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يلهمون التسبيح كالنفس، يعني نحن نتنفس الآن هواء، لكن هم أو أهل الجنة يتنفسون، يصيحون ويصرخون أهل النار، وهؤلاء يسبحون ويحمدون. بينما هم يأكلون وبينما هم يشربون وبينما هم يعاشرون وبينما هم في زياراتهم، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الله عز وجل وهو عند الشيخين يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول أرضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الآن ينطلقون في جنانه في ذهاب ورواح وزيارات بما في ذلك أنهم يذهبون إلى سوق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مسلم إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم يعني إلى أزواجهم من الحور العين وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقولون لهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون لهم وأنتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يأكلون ولا يحتاجون إلى كلفة وجنى الجنتين دان قطوفها دانية الأكل يأتيك الشرب يأتيك ليس أنت تأتيه هو يأتيك بما في ذلك طيور حتى الطيور تأتيك واللحم المشوي ولحم مما يشتهون حتى الطيور تأتيك وهي جاهزة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في الجنة طير أعناقها كأعناق الجزر الجزور الإبل البيض الجميلة. فقال عمر يا رسول الله كانت لناعمة فقال عليه السلام أكلها أحسن منها. وفي حديث وزاد أحمد وإني لأرجو يا أبا بكر أن تكون ممن يأكل منها. يأخذون وينظرون ويفتحون بأعينهم ماذا سيشاهدون؟ ماذا يشاهدون؟ يشاهدون الأشجار والتي فيها من كل الثمار وما من كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وعند الترمذي ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. والشجرة كما في حديث الواحدة منها الشجرة من هذه الشجر الواحدة منها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لشجرة يسير الراكب. وفي حديث أبي سعيد المضمر السريع الجواد يسير في ظلها 100 عام 100 عام 100 عام ما يقطعها. هذه شجرة واحدة لشخص واحد 100 عام ما يقطعها. ثم يقول أبو هريرة ويروي هذا أيضا أبو هريرة أيضا عند الشيخين ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وظل ممدود ظل ممدود وندخلهم ظلا ظليلا. هذه شجرة. ثم يشمون وماذا يشمون؟ ينظرون الأواني وماذا ينظر؟ ما هي الأواني؟ ينظرون الحطب وما هو الحطب؟ حطبهم الألوة العود. عندنا نسمع نحن بالعود العود الهندي والعود الفلاني. الحطب هناك العود. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين مجامرهم الألوة وعند أحمد وقود مجامرهم الألوة شاطهم الذهب. والمسك ورشحهم المسك. روائحهم أو روائح هذه الجلال لا فيها ما يكدر، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وأصله متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ما بين السماء ولملأتها ريحا من ريح المسك. وعند أبي يعلى من حديث سعيد ابن عامر يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة أطلعت يدها فقط لوجد ريحها لوجد ريحها في أهل الدنيا كل ذي ريح كل ذي روح لوجد ريحها كل ذي روح ولنصيفها يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها. فالروائح تعج، الرواح العطرة تعج في جنة كل واحد. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت. وفي لفظ: ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي: لو أن ما يقل ظفر يعني لو ظفر الإنسان المؤمن في الجنة لو أنه ظهر أو أطلعه الإنسان يقول لا تزخرفت له خوافق ما بين السماء والأرض. يعني منظر المؤمن في الجنة شيء ما يوصف ولا لا يمكن أن يوصف. لا تزخرفت له خوافق ما بين السماوات والأرض. ولو أن رجلا اطلع يعني من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره، لأنهم عليهم أساور فيشربون ويأكلون بآنية الفضة. لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أيضا الذهب ما يجوز أن يلبسه المسلم، ففي الجنة عليهم أساور. لو بدأ سواره يقول عليه الصلاة والسلام: لطمس ضوءه ضوء الشمس. يعني لو ظهر كان تغاب الشمس، يعني ما نرى الشمس، ما نرى نور الشمس، وإنما نرى ضوء هذا السوار. كما تطمس أو يطمس ضوء الشمس ضوء النجوم، يعني في جمال بارع، جمال خارق، نعيم مقيم، نعيم لا يمكن أن يوصف. وإنما كما قلنا بادئ الأمر إنما هو شيء تقريبي. وأما ثيابهم الحرير، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل كما عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله تخلق خلقا أو تنسج نسجا؟ فجعل الصحابة أو بعض الصحابة يضحكون، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ قال عليه الصلاة والسلام له وناداه أين السائل بعد أن أكب، يعني استنصت للوحي. قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام لا، يعني لا تخلق خلقا أو تنسج نسجا، بل تشقق من ثمر الجنة، يعني من أشجار الجنة، بل تشقق من ثمر الجنة، بل تشقق من ثمر الجنة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن رآني لم يرني أو آمن بي ولم يرني، أو ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى، يعني ثلاث مرات، لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل يا رسول الله وما الطوبى؟ قال شجرة في الجنة يسير فيها الراكب 100 عام تخرج ثياب الجنة من أكمامها. وبينما هم كذلك يلبسون ويأكلون ويشربون، قبل ذلك سمعوا صوتا، صوت ربهم. أما الآن فماذا يا ترى يسمعون، وماذا يا ترى ينظرون؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند الشيخين: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند مسلم وأصله متفق عليه: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث صهيب وعند مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يعني أخذوا في نعيمهم، يناديهم الله عز وجل فيقول: هل تشتهون شيئا أو ماذا تريدون، أو هل تريدون أن أزيدكم شيئا؟ قالوا: يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ما بعد هذا النعيم نعيم؟ فيكشف الحجاب. كشف الرداء، فيكشف الحجاب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولدينا مزيد، فيكشف الحجاب، يقول عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربه. ثم قرأ صهيب: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلهم الجنة والزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى. الجنة بيننا وبينها عوائق، وبيننا وبينها أشواك، وبيننا وبينها عقبة كأود. نعم، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود وعند البخاري: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. لكن بيننا وبينها مكاره. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند الشيخين وعند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين: حجبت الجنة بالمكاره. ولفظ مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه: لما خلق الله عز وجل الجنة قال له: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال، ثم رجع فقال: يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال: فحفها الله عز وجل بالمكاره، ثم قال له: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، لكن رأى المكاره قد احتوشت وأحدقت بهذه الجنان، فرجع فقال: يا رب وعزتك ما أظن أن أحدا يدخلها. فحجبت بالمكاره، حفت بالمكاره. ثم لما خلق النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، فرجع فقال: يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفها بالشهوات، ثم قال له: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إلى النار، ولكن ماذا حول النار؟ رأى الشهوات، فرجع فقال: يا رب وعزتك لقد ظننت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. فهي محفوفة بالمكاره. وعلى هذا فاستعد للفقر، استعد للمصائب، واستعد لكل ابتلاء ربان. ولذلك أهل الجنة منهم الذين عاشوا المسكنة في هذه الحياة. وقد مر بنا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دخلت الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: فرأيت عامة من دخلها المساكين. وإذا أصحاب الجد محبوسون، يعني التجار، يعني للحساب. الجنة وما هم فيه من النعيم شيء لا يوصف، لكن كما قلت إنما هي المسألة تقريبية. بالنسبة لي الدرجات درجات الجنان. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند الشيخين: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق، أو في الأفق من المشرق أو المغرب. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء. فقال عليه الصلاة: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وعند الترمذي: وإن أبا بكر وعمر لمنهما وأنعما. فكن نبيها، كن حذرا يا أيها الأخ المسلم، استعد فاليوم المضمار، كما قال علي بن أبي طالب: وغدا السباق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أقبل بقلب سليم، بقلب طيب، بقلب خائف وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم بن حبيب رضي الله عنه قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير، يعني من الوجل والخوف. وفي حديث حارثة بن وهب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة قال: كل ضعيف متضعف. وفي لفظ متضعف، وعند البخاري متضاعف زاد. هذه الدنيا كما مر بنا في كتاب الزهد لا تستحق أن تكون أكبر الهم أو مبلغ العلم، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، فهذه لهو ولعب. والدار الدنيا هذه دار من لا دار له كما جاء عند الإمام أحمد: ولها يجمع من لا عقل له. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وكلهم في الجنة كما في حديث عائشة، كلهم بمنزلة واحدة في الجنة، لكن هيهات، منهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم. والله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالسابقون قليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ليس بينهم تباغض كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عند الشيخين، ولا اختلاف، وعند البخاري ولا تحاسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، إلا قيلا سلاما سلاما، سلام من رب الرحيم. أما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فمن خاف أدلج وسارع يا أيها المسلم. فقد جاء من حديث محمد بن أبي عميرة وهو عند الإمام أحمد لو أن رجلا جر على أنفه من يوم ولد حتى يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة. وفي حديث محمد بن عميرة هذا حديث عتبة بن عبد وزاد محمد بن أبي عميرة قال يتمنى لو ازداد من الأجر والثواب. فهي أيام معدودات ومن مات قامت قيامته. وكأني بالإنسان الذي دخل الجنة يلتفت أو يلتفت ذات اليمين فينطلق إلى أمه وإلى أبيه وإلى إخوانه من أهل الجنة وقد جمعهم الله وإلى أولاده والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وكأني به وهو جالس مع زميله وهو يقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وكأني به وهو في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهو يرى الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حياة بلا موت، نعيم بلا انقطاع. ومما يفرحنا ويعزينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. ويعزينا ما قاله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث بريدة إن أهل الجنة 120 صفا 80 صفا من هذه الأمة 40 صفا من سائر الأمم. ثم نختم بذكر الكوثر الذي أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر. فالأمم الأخرى لهم 4 أنهار منها تتشقق الأنهار، أما أمة الإسلام فلهم 5 أنهار: نهر العسل ونهر الخمر ونهر اللبن ونهر الماء، والخامس النهر الكوثر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند مسلم وقد سئل عن الكوثر قال إنه نهر في الجنة أعطانيه الله آنيته عدد النجوم. واليوم نسمع هذه الأخبار وهذه الآثار وما هي إلا لحظات وما هي إلا خروج الروح. ثم فبصرك اليوم حديد. أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام النبي في الجنة. الآن النبي في الجنة. أين أبو بكر؟ روحه في الجنة. أين عمر؟ روحه في الجنة. أين عثمان؟ في الجنة. أين علي؟ في الجنة. أين سعيد بن زيد؟ في الجنة. أين أبو سعيد أبو عبيدة؟ في الجنة. عاشوا أياما معدودات ثم رحلوا إلى الله. ويكفي المؤمن أن روحه ستصعد إلى فوق، وبالمقابل روح الفاجر تنزل إلى تحت. إن الأبرار لفي نعيم، إن كتاب الفجار لفي سجين. والقرآن مليء بالآيات لا تكاد تجد سورة إلا وفيها ذكر هذا النعيم الذي ينتظر المطيعين الصادقين القانتين الصائمين الخاشعين الصابرين. أعد الله لهم أجرا عظيما. والله لو ما يأتي إلا السلام الإلهي، السلام قولا من رب رحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يعني تصور وانت مع زوجتك من الحور العين وتحت الظلال، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. أسأل الله الكريم العظيم أن يدخلنا وإياكم الجنة. وقد قلنا بالأمس بالنسبة للنار ما رواه الترمذي من حديث أنس: من استجار من النار ثلاثا قالت الجنة نار اللهم أجره من النار، ومن سأل الجنة ثلاثا قالت الجنة الجنة تتكلم قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.